بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الكرام، نجلس في هذه الساعة المباركة في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فقهه ويرزقنا العمل به، إنه جواد كريم، وأن يهدينا بهدي نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونحن مع هذا الكتاب المبارك، ألا وهو الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري الجعفي مولاهم رحمه الله تبارك وتعالى، ألف هذا الكتاب وجمعه من مشايخه العظماء، سمعه على مشايخه وألقاه على طلابه، ووالله نقله إلينا الطلاب بعد أن قيد وكتب وحفظ. أسأل الله أن يجعلنا من حمال هذه السنة ومن حفاظها، نحفظها ونعمل بها. وهذا كتابه المبارك من أصح الصحيح، كما هو معلوم بين الأمة معلوم حاله، وكما قلت أول ليلة وانتقد مسكين هذا لما قلت الذي لا يعرف البخاري لا يعرف الإسلام، قال كيف تقول هكذا؟ سبحان الله العظيم. لا، قلت له أنت مسلم؟ قال نعم. ها كيف تمشي بالإسلام؟ قال القرآن والسنة. طيب السنة هذه كيف عرفتها؟ القرآن معروف لا يمكن تنكره، السنة كيف عرفتها؟ ما يمكن تعرف السنة حتى تعرف إيش؟ البخاري. أليس كذلك أم لا؟ وصلتنا من هذا الطريق المبارك. ماذا أعد الله لهذا الرجل المبارك محمد بن إسماعيل؟ وكنا نتكلم في كتاب المظالم، أليس كذلك؟ أجار الله وإياكم من الظلم أصغره وأكبره. والإمام البخاري يدقق في أشياء صغيرة قد تكون من الظلم وقد تكون ليست من الظلم فيبينها. أما الكبائر لا إشكال، معروفة، أظلم الظلم الشرك ثم القتل ثم الزنا ثم ثم ثم ثم، لكن يأتي بأشياء دقيقة كما سنرى، ورأينا ذلك، أليس كذلك ولا لا؟ وكنا قد وقفنا عند باب الوقوف والبول عند صباطة قوم، مهكذا ولا لا؟ بلى. وقفنا عند هذا الباب وهو مبارك، الوقوف والبول يعني كأنه يبول وهو إيش؟ واقف في صباطة قوم، أليس كذلك؟ كأنه ليس هناك ظلم في أن يبول في الصباطة، والصباطة الكناسة كما سنرى، عرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله. صباطة يعني الكناسة، مكان إيش؟ تجمع القمائم والكناسة، فكأنها مكان مبتذل موسخ، أليس كذلك؟ ليس مكان يبول في الشارع أو في الطريق، لا، وإنما في الصباطة. سنرى، اقرأ يا شيخ سلطان. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. آمين. قال الإمام الهمام شيخ الإسلام العلامة المحدث الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري غفر الله لنا وله وجمعنا الله وإياه في جنات النعيم، قال رحمه الله في مصنفه الصحيح كتاب المظالم: باب الوقوف والبول عند سباطة قوم. قال: حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمة. جيد. قلت هكذا بوب بالوقوف والبول، أي أن البول قائما وهو جائز، وهذا فعله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أمن من ارتداد البول عليه، أو أمن أن يصيبه البول في ثوبه، لأن البول نجس كما هو معلوم، وهذا الحديث دل على الجواز، وإيراده في كتاب المظالم على أن البول في صباطة قوم، والصباطة كما قال الحافظ بضم المهملة. ما هي الصباطة؟ بضم المهملة بعدها موحدة، أليس كذلك؟ هي المزبلة والكناسة، تكون بفناء الدور رف مرفقا لأهلها، مرفقا ليش؟ لأهلها، وتكون في الغالب سهلة، لا يرتد فيها البول على البائل، ولا يملكها أحد، ليست مملوكا ليش؟ لأحد، لأنها مشاعة بين الناس، يضعون فيها إيش؟ ما زوائد حوائجهم من كناسة الدور وغيرها. قال: قلت نعم. فكأن البول فيها ليس بظلم، والله أعلم. وفعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، حيث كانت العرب في الجاهلية من شأنهم البول قائما، كانوا في جاهلية يبولون قائمين، ولا يعرفون طهارة، فجاء دين الطهارة والنظافة والخير، فحرم ملامسة النجاسة، وتحفظ في ذلك، وتحرز، يتحرز الإنسان. لماذا؟ إن عامة عذاب القبر إيش؟ من البول. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم. عامة عذاب القبر من إيش؟ وقد ورد صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وكلاهما واحد، إما لا يستتر يعني يتكشف، وإما لا يستنزه يعني يصيبه البول لا يبالي، أليس كذلك؟ النزاهة طلب إيش؟ النظافة، فكأنه لا يتنظف من بوله، فكأنه أي وعذامة الغبر من البول، نسأل الله السلامة والعافية. والحمد لله من ديننا سهلا، ذكر الحافظ أن في بني إسرائيل كان الرجل إذا أصاب الثوب ونجس والله يقرضه بالمقراض، ما يكفي أن يغسله، نحن تيسر لنا ولما تيسر يضع عنهم الأغلال والآثار، يسر الله عز وجل يغسل الإنسان ثوبه لو أصابه، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا هنا كان عامة عذاب القبر من البول، ويصيب الثوب ويصيب الإنسان. فللمحافظة على ذلك شرع البول جالسا وهو أفضل. شرع البول إيش؟ جالسا وهو أفضل. لماذا؟ لكونه أستر وأبعد عن مماسة البول وملامسته. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبول جالسا في عامة أحواله، أليس كذلك؟ كان المشركون يقولون انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. شفتم الفسقة كيف يقولون؟ قال يبولون يبول كما تبول المرأة جالس، أليس كذلك؟ فبال قائما في هذه الصباطة التي أمن فيها أن يلامسه البول وأن يرتد عليه. واضح ولا مواضح؟ والله لبيان إيش؟ الجواز. وأخرج البخاري حديث حذيفة هذا في كتاب الطهارة والوضوء، باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، يتستر إيش؟ بالجدار حتى لا يرى، أليس كذلك؟ قال وفيه قول حذيفة رأيتني وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى. هذا حديث في الطهارة، ذكره بلفظ آخر. هنا حديثه أليس كذلك؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم، هناك رأيتني أنا والنبي نتماشى، فأتى صباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، يعني قام واقفا. واضح ولا مواضح؟ جيد. قلت نعم. قلت فانتبذت منه، يعني بعدت عنه لما جاء خلف الجدار، لما تقول هذا الجدار ودخل خلفه والصباط هنا، أليس كذلك؟ فجلس، فأنا بعدت، يقول فانتبذت عنه، أليس كذلك؟ فأشار إلي فجئته، فقمت عند عقبه حتى فرغ، يعني يستره، لما دخل هكذا يجي من وراه يستره حتى لا يراه أحد، والجدار يستره من ناحية البول وهو يستره من خلف. قال فقمت عند، والحديث يدل على الجواز كما قلت. وقد ذكر الحافظ عدة احتمالات في سبب بوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ذكر ثلاثة أو أربع احتمالات، أليس كذلك؟ ثم قال والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول قاعدا. ثم قال أيضا وزعم آخرون أن البول عن قيام منسوخ، بعضهم قال البول إيش؟ قائم منسوخ، أيوة يعني بال. طيب، واستدل عليه بحديث عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة ما بال الرسول صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن، وبحديثها الآخر من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. هذه إيش الشبهة؟ وأجاب عنها الحافظ، قال والصواب أنه غير منسوخ، والصواب أنه إيش؟ والجواب عن حديثها أن ذلك كان مستندا إلى علمها في البيت، فيحمل على في البيوت، وأما في غيرها فلم تطلع هي عليه، ما شافته لما جاء الصباطة، أليس كذلك ولا لا؟ وقد حفظه حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من كبار الصحابة. وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة، فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن، وهو إيش؟ في مكة. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما. ما شاء الله، جيد، هذه أدلة الجواز، أليس كذلك؟ لأنه الآن يستهجر الإنسان لو واقف جلس يبول قائما. طيب، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، والله أعلم. قلت ولا شك أن البول جائزا أفضل وأحسن للإنسان. هذا كلامي أنا آخر شيء. طيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ما بال قائما إلا مرة واحدة لبيان الجواز وأمن الرشاش من ارتداد البول، وما ذكر من العلل كلها من أنه كان مريضا، أليس كذلك؟ ذكروا أنه بال قائما لأنه كان إيش؟ مريضا، أو من ألم في ركبته أو في مأبضه، كل ذلك بعيد، كل ذلك إيش؟ وليس كذلك. وقول عائشة أخبرت أنه كان في البيوت، وأما خارجها فلم تعلم عنه، وعلمه حذيفة وأخبر به، والله أعلم. انتهينا من هذا الباب، أليس كذلك؟ وعرفنا جواز ذلك والشبهات التي ردت، والله أعلم. ثم قال، أقرأ الحديث الآخر. قال رحمه الله: باب من أخذ الغصنة وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. قال: حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله فغفر له. نعم، فشكر الله له وغفر له. هكذا بوب من أخذ. قال الحافظ، وفي رواية الكشميهني، في رواية إيش؟ كشميهني، أليس كذلك؟ من أخر، بتشديد المعجمة بعدها راء. هنا في إيش؟ في رواية من أخذ، وفي رواية من أخر، أليس كذلك ولا لا؟ والمعنى واحد، فكأن هذا الآخذ والمؤخر عن طريق الناس ما يؤذيهم، هذا الذي أخذ والذي أخر وبعد ولا ما كذلك، وأبعد وأزال، كلها بمعنى. عرفتم يا إخوتاه؟ الحديث ما شاء الله جميل، إذا قلت أخذ أو أخر، لكن الضبط، يعني الرسول ماذا قال؟ المعنى نعم أبعد وأزال، أليس كذلك؟ وإيش؟ وأزال، كلها بمعنى إيش؟ واحد، كأنه يعني نظف الطريق من هذا الشوك الذي يؤذي الناس. قال: قلت كأن هذا الآخذ والمؤخر عنده في قلبه رحمة وشفقة، أليس كذلك؟ وإنسانية، كأنه عاقل، رجل إيش؟ عاقل، لما رأى الشوك والخشب أو الحجر في الطريق زاله، أليس كذلك؟ والإسلام دين هذه الفضائل، يحث على إيش؟ هذه الفضائل والمكارم. نعم، وهو دين التوحيد أيضا، الله أكبر، دين التوحيد ودين هذه الفضائل، هذه وإن كانت فضائل، أليس كذلك؟ لا تأتي إلا من كان في قلبه إيش؟ خير، إلا من كان في قلبه خير. وهنا قلت وهو دين التوحيد أيضا، وهو أن الدافع لهذا الآخذ يختلف من إنسان لإنسان، قد يكون إنسانا أيضا وغير موحد ويشيل هذه الأوساخ، أليس كذلك؟ انتبهوا عند هذه النكتة الجميلة التي فتح الله علي بها. قلت وهو دين التوحيد أيضا، وهو أن الدافع لهذا الآخذ والذي جعله يرفع هذا الشيء عن الأذى يختلف من إنسان إلى آخر، من إنسان إلى آخر، فالأخذ للتوحيد يريد وجه الله جل وعلا، يريد إيش؟ وجه الله في دفع ما يؤذي الناس، والآخذ للتمتع بهذه الحياة، ما هو مفكر في آخرة، وإنما إيش؟ كما هو الأوروبيين والأمريكان الآن ينظف شوارعهم وينظم أمورهم، أليس كذلك ولا لا؟ إيش قصدهم من هذا؟ الحياة. لكن نحن أهل التوحيد لا، عندنا قال رب جل وعلا. انظروا الآن كيف شكر الله له، ننظر ماذا هذا الذي يدفعنا، نرجو الله أن يشكر لنا. قلت أيوة، والآخذ للتمتع بهذه الحياة يأخذه لذلك، وكما قال رسول من كانت هجرته إلى الله ورسوله وإن كانت هجرته للدنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه، مو هكذا ولا لا؟ أنا ربطت هذا بالعقيدة. جيد جيد جيد. قلت وشتان بينهما، من يريد الدار، من يريد الله والدار الآخرة، ومن يريد هذه الحياة الدنيا، أليس كذلك؟ والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد أثبت الله أنه غفر له، لذلك أرأيتم لو بين هذا للناس، أليس كذلك؟ والله لو أظهر الإسلام على وجهه الصحيح الذي أمر الله به وأنزله للناس، قلت لو بين هذا لأصحاب النفوس السليمة والفطر المستقيمة وما يجازي الله العبد على فعله والخير وإرادته ويشكر له لدخلوا في الإسلام جميعا، أليس كذلك ولا لا؟ طيب. قلت وهو الذي يجازي ولا يضيع ذلك أبدا، لا يضيع الله عز وجل مقدار شيء أبدا. يعني لما أخبر الرسول عن إزالة هذا الشوك من الطريق وأخبر أن الله شكر له، وفي رواية كما ستأتي أدخله الجنة، أدخله إيش؟ الجنة مع الإيمان، أليس كذلك ولا لا؟ وأن الله لا يضيع. لكن الذي يعرض عليه الإيمان ويأبى، يعرض عليه التوحيد ولا يريد، نسأل الله السلامة والعافية، يعرض عليه الخير، يعرض عليه الإصلاح ولا يرضى، والله عز وجل قال والصلح خير. قلت ويشكر له، والشكر أمره عظيم، وهو المجازات بأحسن مما عمل ويعطي أفضل مما بذل، ولا سيما في الآخر، ولا أظن أن عاقلا مهما كان أمره إلا أن يؤمن بالله، أليس كذلك ولا لا؟ لا أظن أن عاقل يفقه الإسلام جيد كما فطرته سليمة إلا يؤمن بالله ويسلم. قلت نعم، ويصدق بنبوة محمد الذي أوحى الله إليه هذا ليعلم العباد ويرشدهم إلى أن دين الله دين الإصلاح والخير للبشرية. انظروا إلى هذا الأمر اليسير، غصن شوك، غصن إيش؟ شوك. وفي رواية عند أنس عن طريق أنس شجرة كانت في طريق الناس تؤذيهم، شجرة كانت في طريق الناس إيش؟ تؤذيهم، فأتى رجل فعزلها، الله أكبر، أتى رجل فإيش؟ فعزلها، وهو حديث عند أحمد. والجامع عند ذلك كله هو إماطة الأذى عن الطريق، وقد ورد بطريق العموم أن إزالة الطريق من خصال الخير، أليس كذلك؟ وقد مر معنا وتميت الأذى عن الطريق من حجر أو شوك أو غير ذلك مما يؤذي العبادة في طريقهم. ولعل المناسب لإيراده في كتاب المظالم أن وضع الأذى في طريق المسلمين ظلم لهم، أليس كذلك؟ والله أعلم. وساق الإمام أبو عبد الله حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي أزال الشوكة من طريق المسلمين شكر الله له عمله وغفر له. وفي حديث أنس عند أحمد رأيته يتقلب، الذي أزال شجرة أليس كذلك من طريق المسلمين، قال رأيته يتقلب في ظلها في الجنة، أي التي الشجر التي أزالها من طريق المسلمين. وورد في صحيح مسلم، وورد من حديث أبي برزة قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به، دلني على عمل إيش؟ أنتفع به، أليس كذلك؟ قال اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى عن طريق إيش؟ إذا كنت تريد عملا. قلت ما أعظمه من أمر ومن توجيه، ما أعظمه من إيش؟ وأنا فحملته على أمرين، حملت فتح الله علي، حملته على إيش؟ الأمر الأول ظاهر، إذا كان ظاهره الأذى الحسي، قال اعزل الأذى عن المسلمين، أليس كذلك؟ يعني لا تعطيهم إلا الخير، بعد الأذى عنهم. قلت ظاهره الأمر الحسي، فما بالك بالأذى المعنوي، أليس كذلك؟ الذي يفسد حياتهم وفطرهم ويخبث نفوسهم من الأفكار الضالة، نعزلها عنهم ولا ما نعزلها عنهم؟ من الآية، من الأفكار الضالة والبدع والشرك والظلم والموبقات. كم يعطي الله ويجازي معلم الناس الخير، أليس كذلك؟ يعزلهم ولا ما يعزلهم؟ هذه تستنبط من هذا ولا ما تستنبط؟ يستنبط. لما قال رسول لهذا الرجل، لما قال لأبي برزة، قال له دلني على عمل انتفع به، شيء جيد، قال اعزل الأذى عن المسلمين، بعده، بعد كل أذى، أليس كذلك؟ والله يدخل فيه الأذى الحسي والأذى إيش؟ المعنوي. عرفتم الأذى المعنوي؟ البدعة والشركة والشرك، إرشاد الناس، أليس كذلك؟ طيب، قلت ما كم يعطي الله ويجازي على معلم الناس الخير وإرشادهم إلى التوحيد ويزيل عنهم الضلالة والظلمات والجهالات التي تفسد عليهم حياتهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، يا ذا الجلال والإكرام. واضح هذا الحديث؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الرجل أزال شوكة فغفر الله له. ثم قال الإمام أبو عبد الله: إذا اختلفوا في الطريق. اقرأ. قال رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فترك منها الطريق سبعة أذرع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت عن عكرمة: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع. جيد. قلت هكذا بوب رحمه الله تبارك وتعالى، بوب في الطريق الميتاء. ما معنى الميتاء؟ الميتاء بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثنات ومد، مثنات وإيش؟ ومد، ميتاء بالهمزة، أليس كذلك ولا لا؟ بوزن مفعال، بوزن إيش؟ مفعال، ميتاء، وهي من الإتيان، من الإيش؟ والإتيان، والميم زائدة، يعني من أتى يأتي، مأخوذة من إيش؟ من أتى يأتي. فكثرة الإيتاء، يعني يأتي واحد ثم يأتي ثم يأتي ثم يأتي ثم يأتي، يقال ميتاء، يعني كأنه إيش؟ أتوا بكثرة. فالطريق الذي تطرق، ومعنى الميتاء الطريق الذي إيش؟ تطرق بكثرة، الطريق الذي إيش؟ يطرقها الناس، يأتونها. عندنا يقول الشارع الإيش؟ المكتظ بسكاء بإيش؟ بالسيارات، مو هكذا ولا لا؟ نعم. قلت قال أبو عمرو الشيباني: الميتاء أعظم الطرق، وهي التي يكثر مرور الناس فيها. واضح ولا مواضح؟ فسرنا لكم الميتاء. جيد. قلت مأخوذة من أتى، أي أتى الناس يأتونها يطرقونها بكثرة. فأراد الإمام البخاري أن يبين أن الطريق حددها الشارع بسبعة أذرع، وهذا والله أعظم إيش؟ أعظم مهندس معماري. انتبهوا لهذه القضية جدا، فهمتوا ولا؟ سبعة أذرع. عرفتم الذراع ولا ما عرفتموه؟ أعطيتكم الأبيات، أليس كذلك؟ هذا الذراع، سبعة أذرع، يعني من هنا إلى هناك شارع. طيب، كان إيش؟ قلت أيوة، بحددها الشارع بسبعة أذرع. قال الحافظ: إن الحكمة في جعل الشارع 7 أذرع لتسلكها الأحمال والثقال. ما كان في سيارات أول، انتبهوا الآن، هذه من النوازل واستجدت. الرسول حدد، أليس كذلك، وبين أن الطرق إذا ضربت في الأرض، أليس إذا ضربت، إذا نظمت، أن الشارع يكون 7 أذرع. قلت هذا، وهذا تنظيم، تنظيم الشواء، وهو قلت وهذا تنظيم الشوارع في الأراضي والبيوت، ولكن كان هذا في الزمن السابق الذي لم توجد فيه إيش؟ ها؟ سيارات ولا إشارات ولا إسفلت. كان في هذا أول؟ لا، وإنما كانت شوارع. يجي واحد، نعم، يجي هذا عنده أرض يبغى يخططها، أليس كذلك؟ يجعلها شوارع، حط له كذا ولا لا، ينظمها، أليس كذلك ولا لا؟ هذا معناه الشارع، جعله الرسول إيش؟ إذا اختلفوا جعلوا 7 أذرع. جيد. قلت وهذا في السابق الذي لم توجد فيه السيارات وغيره، أما الآن فلولي الأمر أو من يسند إليه كالبلدية ينظمون الشوارع، ولا سيما ظهرت الآن الآلات المساحة غير السابقة. أول كان بالذراع، أليس كذلك؟ الآن جاء بإيش؟ بالكيلومتر، أليس كذلك؟ قالوا المتر، يعني يجعلوها شارع 20 متر وشارع 30 متر على حسب إيش؟ الميتاء، على حسب إيش؟ الميتاء. ومعنى الميتاء كثرة الطرق، على حسب إيش؟ هذا هو واضح الآن. كل ما نوضح لكم قوله صلى الله عليه إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، أليس كذلك؟ قلت نعم. كالأي نعم. فهذا التنظيم من البلدية والمسؤولين للشوارع والطرقات وتخطيط المدن وتخطيط الأراضي ينظر فيها مصلحة العباد، ينظر فيها مصلحة إيش؟ العباد، وأن هذا ليس بظلم، أن هذا إيش؟ ليس بظلم. وهذا تجدونه عند أصحاب الدنيا، نسأل الله السلام والعافية، هذا عنده أرض يبغى يسويها إيش؟ مربعات ويبيعها، مو هكذا ولا لا؟ فإذا جاء وقالت البلدية وهيئة التنظيم أرضك قريبة من العمران، نجعل الشوارع 10 أمتار ولا 8 ولا 20، يقول لا لا لا كثير، عشان تأخذ من أرضه، هو طمعان، أليس كذلك؟ يقول اجعلوها 8، اجعل الشارع 8، أليس كذلك ولا لا؟ فالرسول بيّن على حسب إيش ولي الأمر ينظم في هذا الأمر، لأن الناس ما يقنعهم شيء. الدنيا لو أوتي ابن آدم وأد من ذهب، أليس كذلك؟ لبغى عليه ثاني. وعرفتم قصة إيش؟ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال إيش؟ أكفلنيها، هذه نعجتك هاتها، أتقل كم من المياه عندي أحسن أن تخلك. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ما أعظم الرب جل وعلا. فلذلك هنا الشوارع ترى تجدون بين الملاك الأراضي والمهندسين في البلدية كثير مشاكل، أليس كذلك ولا لا؟ لكن الآن تخليكم طلاب علم تفهموا، أليس كذلك؟ تفهموا هذه الأمور جيد، تتقربوا إلى الله بذلك، والله نتقرب بفهم هذه الأمور إلى الله جل وعلا. قلت ينظر في مصلحة العباد لولي الأمر وأنه ليس بظلم، فإذا اختلفوا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، كما قال الله عز وجل فاسألوا إيش؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أليس كذلك؟ إذا كنت أنا لا أعلم شيئا في السيارة ولا في الجهاز مثل هذا، إذا وقف الساعة، شيخ الألباني كان يصلح الساعات، مو هكذا؟ لا، أنا لا أعرف أصلح الساعة، لو خربت هذه الساعة وأرحت أفسدها، لأني ماني خبرة، وأعطيها إيش؟ لصاحب الخبرة يصلحه، مو هكذا يا أخوان ولا لا؟ هذا هو الصحيح. يعني هؤلاء ينظر إلى إيش؟ قلت وإن قضاء الرسول في هذا الذي ساقه الآن بقوله، هذا الحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطرقات ب7 أذرع، يعني يوضع الطريق كم؟ الميتاء 7 أذرع، والحديث واضح الدلالة. في جعل الطرق بهذا المقدار فيما إذا اختلفوا. وأما إذا تراضوا فلا إشكال، إذا تراضوا فلا إيش؟ فلا إشكال. جيد. طيب، فلا إشكال. وعلم إيراده في باب المظالم وأن هذا ليس بظلم في الأرض. قال الحافظ رحمه الله موافقا للإمام الطحاوي حيث نقل عنه وعن أبي عمرو الشيباني في تعريفه الطريق الميتاء، الميتاء أي المطروقة يأتيها الناس ويطرقونها، قال لم نجد لهذا الحديث معنى أولى من حمله على الطريق التي يراد ابتداؤها، قلت أي التي تنشأ وتخطط، الذي يراد إيش؟ ابتداؤها. إذا اختلف من يبتدئها في قدرها كبلد يفتحه المسلمون ليس فيها طريق مسلوكة، أليس كذلك؟ إذا فتحوا بلدا وجاءوا بلدا، طيب، أي يريد تنظيمها وتخطيطها وكموات يعطيه الإمام لمن يحييها، كموات يعني أرض إيش؟ موات ميتة، أليس كذلك؟ أي كالمنح، أنا قلت هذا من عندي، كالمنح التي تمنحها الدولة، كالمنح التي إيش؟ تمنحها الدولة. إذا أرادوا أن ينظموها ويخططوها أن يجعل فيها طريقا للمارة ونحو ذلك، أليس كذلك؟ يعني ينظموا الطريق، هذا 10 أمتار، هذا 20. فعلم من ذلك أن جعل هذه المسألة للطريق ليس ظلما. ساقه الإمام البخاري هنا الطريق الميتاء ليس كذا، نعم، إنما هو لحاجة الناس. وكما قلت سابقا إن هذا كان في الزمن الأول، ليس فيه السيارات الآن ولا الإشارات الآن، أليس كذلك؟ والآن تنظم الأراضي والمنح على حسب ما يحتاجه الناس وعلى حسب ما إيش يروه المهندسون، أليس كذلك ولا لا؟ أسأل الله لي ولكم. فقهت هذه المسألة ولا ما فقهت؟ نعود إلى مسألة أخرى. طيب، ثم قال الشيخ باب النهبة بغير إذن صاحبه. عرفتم النهبة؟ سنرى إيش يقول، فهمتم؟ النهبة يعني نعرفها إن شاء الله. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهب. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان. ينزع منه، أحسن الله عليكم، أن ينزع منه يريد الإيمان. أي أن ينزع يريد منه الإيمان. قلت هكذا بوب رحمه الله تبارك وتعالى باب النهبة بغير إذن صاحبه، بغير إذن إيش؟ صاحبه وشريكه. سنرى النهبة. قال الحافظ بضم النون، بضم إيش؟ فعل من النهب، وهو أخذ المرء ما ليس له جهارا قهرا، أخذ المرء ما ليس له إيش؟ ليس له، ليس ملكه. ونهب مال الغير غير جائز، نهب مال الغير تقهره، أليس كذلك؟ لما تأتي إليه وتأخذ عمامته ولا ثوبه وبهكذا بالقوة كأنك تستأسد عليه، أليس كذلك ولا لا؟ هذا معناها النهبة، ينهبه في عندنا يقولوا إيش جهارا نهارا، نسأل الله السلام والعافية، هذا محرم كذا ولا لا؟ مفهومه أنه غير جائز، لكن الترجمة أنه إذا أذن له صاحبه جائز. طيب ما هو المنهوب؟ قال الحافظ ومحله في المنهوب المشاع، محله إيش؟ في المنهوب المشاع، إذا أذن له صاحبه كأنه مشاع بينهما، يقدم كالطعام المشاع، يقدم للقوم للأكل، فلكل منهم أن يأخذ ما يليه، أليس كذلك؟ سووا الصفرة ويلا تفضلوا، فأحد أخذ، واحد يروح يأخذ منك من جهة كأنه ينهبه، أليس كذلك؟ هذه قبيحة، لكن هو كأنه يقول إذا أذن له صاحبه. طيب نشوف إيش يقول. قال فكل منهم يأخذ ما يليه ولا يأخذ ولا يجذب من غيره إلا برضاه. وبنحو ذلك فسره النخعي وغيره، وكره مالك وجماعة النهب في نثار العرس، في نثار إيش؟ العرس. إذا تزوج الرجل كانوا أول ينثرون أليس كذلك؟ الحاضرين إما ينثروا ولا يعطونهم، ينثرون لهم أموالا، قد ينثرون لهم إيش؟ أموالا، وقد ينثرون لهم حلوى، وقد ينثرون لهم شيئا، أليس كذلك؟ وضعوا الحلوى على هنا ولا وضعوا الأموال على هنا ونثروها، قال يلا تفضلوا، فكل واحد يأخذ شيء يصيبه، أليس كذلك؟ إذا أذن له صاحبه جائز، كأنه يرى ذلك. وقال كره مالك وجماعة في نثار العرس لأنه إما يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه، فظاهره يقتضي التسوية، أليس كذلك؟ يقتضي إيش؟ التسوية، لأن كل واحد يأخذ إيش؟ علبة، حطينا علبة فيها فلوس وفيها حلوة، كل واحد يأخذ، واحد أخذ ثنتين، يجوز يا جماعة؟ هذه يسموها نهبة، هذه فيها إيش؟ نهبة، أليس كذلك؟ لا، انتهب، لا يجوز. قال إلا بإذن صاحبه. قال فإما أن يحمل على أن صاحبه أذن الحاضرين في أخذه، فظاهره يقتضي التسوية، والنهب يقتضي خلافه، يقتضي إيش؟ في أن كل من أخذ شيئا تصل إليه يده، يلا أليس كذلك؟ كل ما وصلت إليك يدك. نعم، كأنه كرهه مالك من لأجل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإما أن يحمل على أنه علق التمليك على ما يحصل لكل أحد ففي صحة اختلاف، فلذلك كرهه، يعني لما يملكك يعطيك علبة فيها 10,000 ولا 5 ولا 3 يحط، أراد أن يوزع الحاضرين، أليس كذلك ولا لا؟ واحد أخذ علبة وفيها كذا، يعني ما ملكك إياها ما تدري قديه، كأنه جهل، أليس كذلك ولا لا؟ أيوة، مالك من هذا كريهه. قال نعم، قلت النهبة أشبه شيء بالقران في التمر، بالقران في إيش؟ مرة معنى القران في التمر ولا ما مرة؟ جيد. وها هنا زال التعريف بالطعام يقدم في الولائم والنثار في الأعراس، أليس كذلك؟ حيث قال الحافظ أن يقدم للقوم فكل يأكل ما يليه ولا يجذب مما هو بعيد عنه إلا بإذن صاحبه ورضاه. وإن كان هذا أدب جيد إذا احتاج إلى إلى إلى ماء تسمح لي من أمامك أشرب الماء، يمكن ولا لا؟ طيب، وإن كان ذلك يدل على الشره كما قدمنا في القران، وكذلك النثار في العرس، فالأخذ فيه وإن أذن صاحبه فهو مكروه كما قال مالك لأنه لا يعلم، أليس كذلك؟ والنهبة بصفة عامة، نجي للنهبة الإيش؟ الكبيرة، عاد محرمة وهي من الظلم. ثم أورد حديث عبادة وعلقه، جاب حديث إيش؟ عبادة بن الصامت، وحديثه عظيم جدا جدا، سنقف إن شاء الله معه وقفة. أورد المؤلف حديث عبادة وعلقه ووصله في كتاب المناقب، مناقب الأنصار. هنا جاب قال عبادة، مو هكذا ولا لا؟ قال عبادة، جيد. وعلقه في كتابي، ووصله في كتاب وفود الأنصار، باب وفود الأنصار النبي بمكة وبيعة العقبة. وبيعة إيش؟ العقبة. لما عبادة، وهذا من خيار الصحابة أليس كذلك ولا لا؟ عبادة بن الصامت. ولفظه عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة. وقال: بايعناه. اسمعوا هذه البيعة، أليس كذلك؟ لا أحد يقول ما في عنقي بيعة لسلمان، انتبهوا، أليس كذلك؟ من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله السلامة والعافية. وفي رواية إيش؟ لقي الله ولا حجة له. مرة فاشل ضايع، الله أكبر، نسأل الله المجير. شو عباد بن الصامت يصفها؟ أنا وقفت عند هذه البيعة وقفة جميلة، أليس كذلك ولا لا؟ قال عبادة: بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا. الله أكبر، هذا أعظم شيء، أعظم شيء يا أهل التوحيد. بايعنا على أن لا نشرك ولا نسرق، واضح ولا ما واضح؟ نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب. جاءت المناسبة، أليس كذلك ولا لا؟ هناك إيش في في في باب الشوك وتالى، قال إيش؟ قال عبادة: بايعنا لا ننتهب. لكن هنا جاء إيش؟ قال: وأن لا ولا ننتهب ولا نقضي، ولا نقضي كذا ولا لا؟ وقعها هنا في هذا الحديث، ولا نقضي بالقاف والضاد، بالجنة، لا نقضي بالجنة، أليس كذلك ولا لا؟ لكن الحافظ يقول الصحيح: لا نعصي قضى لنا بالجنة، يعني إذا بعناه، إن فعلنا ذلك أيوة، فإن غششنا ذلك، فإن غششنا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. إن غششنا يعني قصروا في هذا الأمر، نعم يعني ارتكبوا. قال الحافظ: هكذا وقع بالضاد، وفي رواية: ولا نعصي، وهو تصحيف، أي النقض تصحيف. انظره في كتاب الإيمان، باب هكذا ما, ما, ما, ما بين، قال باب، ورقم الحديث 18. والشاهد في قوله: لا ننتهي، وقد عرفنا النهبة وحكمها وأنها إيش؟ محرمة. وحديث عبادة في البيعة فيه فوائد عظيمة، حديث عبادة إيش؟ في البيعة فيه فوائد عظيمة جدا، أليس كذلك؟ وطويلة، ولولا طولها، نعم، حيث ساقه الحافظ بطرقه في كتاب الإيمان وكيفية البيعة وعلى أي شيء يبايع الإمام، حيث أن عبادة ممن شهد بيعة العقبة، وشهد بدرا من السابقين إيش؟ الأولين، أليس كذلك؟ رضي الله عنه. وبيعته ذكرها الإمام البخاري رحمه الله من عدة طرق، بيعته ذكرها الإمام إيش؟ البخاري، نحفظها. قال: ولفظه قوله صلى الله عليه وسلم قال عبادة أن الرسول قال لنا: بايعوني لما في ليلة العقبة. عرفتم يعني ليلة العقبة كمان أمرها ما شاء الله جميل جدا، لما ذهب الأنصار من هنا إلى مكة، وكان الرسول يدعو الناس. قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. مثل بيعة النساء، وعبادة فعلا قال: بايعنا البيعة الأولى مثل بيعة النساء، كان الإسلام هو أولا والآن نبايع كذلك بيعة النساء، لا نشرك ولا نسعي ولا نزر كذا ولا نعصي في معروف، والله يجب أن نبايع هكذا، نعم نبايع الإمام. قال: قال ولا تعصوا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إلى الله أي وإن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعناه على ذلك. هكذا إيش قال عبادة لما قال رسول بايعوني على هذا على كيت وكيت وكيت لا تشركوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تعصوا المعروف فمن وفى الحمد لله ومن إيش أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء إيش غفر له. جيد. والرواية الثانية قال عبادة فبايعناه على أن لا نشرك لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. شفتم هنا إيش جاب القتل هنا هناك إيش في الأولى قال لا تقتلوا أولادكم هنا عمم هنا أعم لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نقضي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله. ثم كذلك ذكر في رقم 18 في باب الإيمان حديث عبادة أيضا ذكره من عدة طرق. قلت وحبذا لو جمع الطرق هذا الحديث من الصحاح والمسانيد والسنن فهي تؤخذ بحثا جيدا أليس كذلك حديث عبادة وما يناسبه لبيعة الإمام لأن فيها بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج جيد لبيعة الإمام ففيها أصول البيعة منها كما قال عبادة في حديث بايعنا صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والمنشط والمكره وفي رواية النشاط والكسل لابد تمشي مع الجماعة مع الإمام وفيه أن ننصر رسول الله إذا قدم علينا يثرب هذه كذلك من البيعة تناصر على الحق بيعة الإمام أيضا فيها النصرة أليس كذلك والله ننصر لو نموت كلنا ننصر الحق في سبيل الحق شهداء عرفتم يا إخوان ولا لا الذي الإمام الذي له شوكة والذي له قوة ويحمي البلد والله نحن معه أليس كذلك بأولادنا وأزواجنا. نعم. قلت قائي وفيه على أن إذا قدم علينا ونمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. قلت فهذه بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عبادة فهذه بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بايعناه عليها يعني بايعوه على هذا الأمر السمع والطاعة. وفي حديث جابر رضي الله عنه وكان ممن بايع ليلة العقبة وكان إيش كمان يقص علينا جابر يعني كان الصحابة معظمهم كهذا جابر كأنه بايع ليلة العقبة يقص علينا إيش قال قال خرج إليه منا 70 رجلا خرجوا من المدينة كم رجل بيعة العقبة 70 أليس كذلك 70 رجلا قال فوعدناه بيعة العقبة عند العقبة في أيام منها في الحج فقلنا على ما نبايعك على ما إيش نبايعك أليس كذلك ولا لا قال على ما نبايعك قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل وإيش والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم. واضح ولا واضح؟ قلت الخلاصة في أنه بايعهم أيضا على عدم النهبة، بايعهم على عدم إيش، وهذا هو الشاهد، حيث كان في الجاهلية القوي يأكل الضعيف، في الجاهلية كان القوي يأكل إيش، ينهبه، أليس كذلك؟ وذكر الإمام البخاري أيضا حديث علي بن ثابت في تحريم النهبة، وهو قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة، نهى عن النهبة إيش والمثلة، وذكره في كتاب الذبائح والصيد، ذكره في كتاب إيش الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة. هنا في الحديث إيش، نهى عن النهبة والمثلة في حديث عدي، وفي كتاب الذبائح والصيد كذا ولا لا، باب ما يكره من المثلة والمصبورة، نعم نعم، وتعريفها النهبة كما عرفناها، عرفنا أنها النهبة أنها أخذ مال المسلم قهرا، ومنه كذلك زاد تعريفا هنا الحافظ ابن حجر قال وهو الأخذ من مال الغنيمة التي يغنمها إيش الجيش قبل القسمة، قلت وتسمى إيش الغلول، نسأل الله السلام والعافية، وهي أخذ المال العام، مال الدولة، مال العام، لأنه مال مشاع، بيت مال المسلمين مشاع للمسلمين كلهم، فإذا جاء واحد وانتهب والله أمره عظيم جدا جدا، ومن يغلل يأتي ما غل يوم القيامة. والمثلة هي التمثيل بالقتيل، نهى عن المهلة والنهبة وإيش والمثلة، ما هي المثلة؟ قال وهي التمثيل بالقتيل كقطع أنفه أو أذنه وهو حي، سأل الله السلام والعافية، هذا ما يجوز، عرفتم التمثيل؟ قال وكذلك في الحيوان وفي الإنسان أشد وأعظم، وورد في أبي داود وفي البخاري معلقا، وعلقه أبو البخاري رحمه الله وصححه الحافظ، وهو قول سمرة بن جندب، قول سمرة بن إيش حديث آخر، قال سمرة كان صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، قول سمرة بن جندب قال كان صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة، وهو في البخاري في كتاب المغازي، باب قصة عكل وعرينة. قال قتادة وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أحمد عن عمران بن حسين أيضا، نهى كان يحث في خطبته على الصدقة، يحث على إيش؟ على الصدقة وينهى عن المثلة. واضح ولا لا؟ إذن هذا الأمر المثلة والنهبة، هذا الأمر، قلت هذان الأمران محرمان بلا نزاع، محرمان في شريعة الإسلام بلا نزاع، لأن المثلة فيها تعذيب للحيوان، والنهبة فيها أخذ المال لا يعلم مقداره، وأيضا أخذ الشيء المشاع بين الناس. واضحة ولا مواضحة؟ انتهينا من هذا ولا ما انتهينا؟ الحمد لله، الحمد لله. ثم إيش؟ حديث انتظر ها؟ حديث أبي هريرة كيف؟ ما فهمت. حديث أبي هريرة قال الفرق يأتي يأتي، لا تستعجل، أنت مستعجل. لا تستعجل. إذن عرفنا، قلت وهي في الآدم أعظم، المثلة في الآدم إيش، في الحيوان لا تجوز، لو قطع من حيوان أذنه أليس كذلك، أو كذا أو جرحه، لا ما ينبغي، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا إيش كمان من أدلة تحريم المثلة من أدلته إن الله كتب الإحسان حتى الإنسان لو كتب عليه القتل، لو كتب عليه إيش القتل يقتل بإحسان، لأن الله قال إن الله كتب، إن الرسول قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا انتهينا. ثم أورد الإمام البخاري حديث أبو هريرة، هذا الحديث العظيم، وهو إخبار من المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه الكبائر الذنوب، أليس كذلك؟ هذه إيش الكبائر، والشاهد منها النهبة، والشاهد إيش؟ وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو إيش؟ وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو إيش؟ مؤمن. كذا ولا لا؟ إيش قال أبو هريرة؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني كأنها عظيمة جدا لما يرفع الناس إليها إيش أبصارهم، يعني ظلم محقق واضح أمامهم، أليس كذلك؟ هذا الحديث الذي أخبر عن هذه الكبائر وأنها بكبائر الذنوب، وأنها من كبائر إيش الذنوب، نسأل أن يجيرنا وإياكم منها، أليس كذلك؟ وهذا الحديث مما تمسك به الخوارج والمعتزلة، مما تمسك به إيش الخوارج والمعتزلة عليهم إيش من الله ما يستحقون في تكفير مرتكب هذه الكبائر. الخوارج يقولوا لا إيمان، كافر كافر، أليس كذلك؟ لكن باب التوبة مفتوح، باب التوبة إيش مفتوح، والرسول يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له وشرع الله التوبة، أليس كذلك؟ نرد عليهم بإذن الله. وورد في حديث ابن عباس مثل حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في الحدود، وفيه زيادة، وفيه إيش زيادة، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، وليس فيه النهبة. حديث أبو هريرة فيه أربعة، فيها النهبة ما فيه القتل، أليس كذلك؟ وحديث ابن عباس فيه القتل وليس فيه النهبة، إذن هي سارت خمسة، أليس كذلك؟ سارت إيش الزنا والخمر، أليس كذلك؟ والإيش والسرقة والنهبة والقتل، أليس كذلك؟ إذا جمعنا الحديثين مع بعضهما سارت خمسة، أليس كذلك؟ قلت وفيه قوله، وأيضا في حديث أبي هريرة قوله والتوبة معروضة بعد، والتوبة إيش في رواية أخرى لأبي هريرة، وفي حديث ابن عباس قال قلت قال عكرمة، في حديث ابن عباس قال عكرمة قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه، يعني ابن عباس يسأل عكرمة، يسأل من الراوي، راوي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهم من، قالوا كيف ينزع الإيمان منه؟ قال وشبك بين أصابعه، شبك إيش بين أصابعه، ثم إيش ثم أخرجها، قال هكذا ينزع، لا إله إلا الله، قال كيف ينزع الإيمان؟ قال هكذا ينزع، شبك بين أصابعك، يعني كان هو الإيمان هكذا شيء واحد، ثم نزعه، قال وشبك ثم أسر، فإن تاب، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه، لا إله إلا الله، واضح. ابن عباس يحمله على، كلهم يحملونه على إيش؟ على ال- ال- ال- ال- الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبر، يعني نزع نزع نزع كمال الإيمان ليس أصل الإيمان. قال ابن بطال، قال ابن بطال هذا أشد ما ورد في الخمر، أشد ما ورد إيش في الخمر، وبه تعلق الخوارج، فكفروا مرتكب الكبيرة عامدا عالما، كفروا مرتكب الكبيرة إيش عامدا وعالما بالتحريم، وحمل أهل السنة الإيمان هنا على الإيمان الكامل، حمل أهل السنة الإيمان هنا على الإيمان إيش؟ الكامل. قال لأن العاصي يصير أنقص حالا في حال الإيمان ممن لا يعصي. العاصي كما قال الله عز وجل لا يستوون. العاصي يمكن يستوي مع الطائع؟ ما يمكن. واحد يشرب الخمر واحد ما يشربها، ما يمكن تساوون هذا. لكن هل هذا يكفر؟ شفت إيش قال؟ قلت جمعا بين الأحاديث والآيات الواردة في ذلك، حيث أن الله أثبت الإيمان مع ارتكاب هذه الكبائر. ارتكاب إيش؟ ولا سيما حديث أبي ذر، أليس كذلك؟ من قال لا إله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، قال الرسول وإن زنى وإن سرق، وأعاد عليه ثانية. كم مرة عادها؟ ثلاثة. وفي الأخير إيش قال؟ قال على أنف أبي ذر، يعني كان كإذا في هناك أصول، فهمت ولا؟ وفي إيش؟ فهمت؟ في أمور محكمة وفي أمور متشابهة. فإذا جاء المتشابه مثل هذا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس معناه نزع منه أصل الإيمان، لا، وإنما نزع منه كمال الإيمان. نزع منه كمال إيش؟ الإيمان. لا يعطى وصف المؤمن المطلق، لا يقال مؤمن، وإنما يقال مؤمن عاصي. مؤمن إيش؟ عاصي. ولا يسلب عنه إيش؟ مطلق الإيمان، لا يسلب عنه الإيمان كله بالكلية مطلقه، ولا يعطى إيش مطلق الإيمان، وإنما يقال مؤمن عاصي. هذا الصحيح. واضح ولا مو واضح؟ قلت جمعا بين الأحاديث حيث أثبته الإمام. فالقاتل مثلا، القاتل قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف جعله أخا. والمؤمن أخ المؤمن، إذا ما سلب عنه الإيمان أبدا مع معصيته وارتكابه. وقال أهل العلم تحمل هذه النصوص على نفي الإيمان الكامل، على نفي إيش؟ الكامل، والذي إيش؟ الإيمان الكامل أو الواجب، يعني ليس معنى أصل الإيمان، لا ينفى أصل الإيمان منه، وإنما ينفى الإيمان الكامل أو الواجب الذي يجب عليه. كأنه نقص في الواجبات، نقص في إيش؟ في الواجبات. إيش قال؟ نقص في الواجب الذي يحمل على فعل الواجبات وترك المحرمات. الإيمان الواجب يحملك على إيش؟ فعل الواجبات وترك المحرمات. وقول البخاري ينزع عنه يريد الإيمان مر مثله عن ابن عباس، يحمل على قول إيش؟ ما مر على ابن عباس، كذا ولا لا؟ نعم. ويرد على الخوارج أيضا، يرد على الخوارج أحاديث الشفاعة، يرد على الخوارج إيش؟ أحاديث الشفاعة، وأن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بل أدنى من ذلك، برة شعيرة ذرة أخرجوا من النار، ورد في أحاديث. فمعنى ذلك أن المؤمن يكون قد يدخل النار ويخرج منها، المتوعد بالنار. قلت وكذلك الآية العظمى التي فيها أهل التوحيد، إثبات إيش؟ إثبات أهل التوحيد وهم أهل الجنة. والآيات من سورة فاطر، هذه الآيات تدمغ، كذا ولا لا؟ تدمغ رؤوس من؟ الخوارج. ما هي هذه الآيات؟ قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس في حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هؤلاء قال الحافظ ابن كثير قسم الله أمة محمد من أهل الجنة في هذه الآية إلى ثلاثة أنواع. كم قسم؟ والله ننقسم ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ القسم الأول وهو الظالم لنفسه. وهو الظالم ليش؟ لنفسه. قال الظالم نفسه، وهو الذي فرط في بعض الواجبات. فرط في إيش؟ في بعض الواجبات، يعني ترك بعض الواجبات، ترك بعض الصيام، ترك بعض الصلاة، ترك بعض الشيء، أليس كذلك؟ ترك بعض الواجبات، ترك بعض الواجبات. قال ثم أي ترك بعض الواجبات ويفعل بعض ومرتكب بعض المحرمات. ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. لو ترك الواجبات بالكلية وفعل المحرمات كلها، أليس كذلك ولا لا؟ هل يكون مؤمنا أم لا؟ هذا فيه إشكال، أليس كذلك؟ لو فعل كل المحرمات وترك كل، والله إذا كان عمدا لا إشكال، كفر، لا إشكال، كافر، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه ما تعمد هذه الأمور كلها لم يفعل واجب، كما قال ابن تيمية، لم يسجد لله سجدة ولم يفعل لله خيرا وفعل جميع المنكرات، هذا الإيمان بعيد عنه، قد يسلب منه الإيمان، ما يمكن يكون مؤمن أبدا. فهمتم ولا لا؟ نعم. قلت فعل بعض، إذن هذا المقتصد كان الظالم لنفسه. إيش يقول الشيخ ابن كثير؟ فترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات. ترك إيش؟ بعض الواجبات ليس كلها وفعل بعض. طيب، والمقتصد قال وهو المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، فعل الواجبات كلها وإيش؟ وترك المحرمات كلها، وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ويفعل إيش؟ هذا مقتصد، المكروه والمستحب طرفي، أليس كذلك ولا لا؟ والسابق بالخيرات وهو الفاعل للواجبات، الفاعل لإيش؟ والواجبات والمستحبات كذلك، فعل المستحبات والتارك للمحرمات وبعض المباحات وبعض المباحات. قال ابن عباس هم أمة محمد، هذه اللي استمع أثر الكتاب الذي اصطفينا، هذه من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قسمهم الله هذا التقسيم المبارك، والآية فيها كلام طويل سنذكره إن شاء الله غدا، نكتفي لأنه في بعض الأسئلة، وأسأل الله لي ولكم الثبات والاستقامة، وأن يجعلنا من السابقين بالخيرات في هذه الحياة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، هذه بعض الأسئلة. إيش يقول السائل؟ هذا كرر السؤال كم مرة، يقول عندنا لقب، ما أدري هو اسم أو لقب، أليس كذلك؟ في بلادنا يقول جاء بالله أو جاب الله، مو هكذا؟ لا، جاب الله، كأنه جاء بالله، يقول هل يجوز هذا اللقب، يلقب كذا ولا لا؟ جاء بالله كالمعتصم بالله، أليس كذلك؟ كالمعتصم بالله والمعتمد، أليس كذلك؟ والمعتمد والواثق، الواثق بالله، كأن هذه ظهرت الأسماء زمان من قديم، أليس كذلك؟ فهذا الرجل والله أنا أرى البعد عنها أفضل، فهمت ولا؟ لأنه قد يأتي، قد يقال جاءه معه شيطان، قد يقول جاء بالله وهو جاءه معه إيش؟ أبو مرة، فالأفضل أن يبتعد، هذه يسمي عبد الله أفضل. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. ثم قال السائل الثاني، هل يعتبر مد الرجلين أحيانا في أثناء الدرس من سوء الأدب؟ سبحان الله العظيم. والله إذا كان تعب الرجل أليس كذلك؟ تعب وهو مد رجليه، لا مانع، ما في شيء. فهمت ولا؟ فإن هذا كان يفعل في السلف، إذا مد رجليه أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه إذا كان من تعب. أما إذا كان زيادة في الترفه، زيادة في الترفه، أليس كذلك ولا لا؟ وزيادة في إيش؟ في التنعم، لا، ما ينبغي. الأفضل أنه يقعد أحسن قاعدة طيبة. ما يروح كمان يقول جيبوا لي سرير أنام فيه، بدل يمد رجوله يقول لا، ما ينبغي. يعني يحترم العلم، يحترم إيش؟ العلم والعالم. فهمت ولا؟ كأنها شيء نوعا من سوء الأدب، ليس سوء أدب. إذا مد رجليه أمام الكبار ومن كذا لغير سبب، لغير مرض، كأن يكون ركبته تؤلمه، أليس كذلك؟ كركبتي أنا بعض الأحيان، أليس كذلك؟ هذا إن شاء الله لا شيء عليه. أما إذا كان لا والله هكذا ترفها وإيش، وقد يكون تكبرا واحتقارا وازدراء، لا، ما ينبغي. هذا هو الصحيح، لابد يحترم العلم، والله أعلم. جيد. يقول هذا الشيخ كذلك: هل من كلمة عن التوحيد توضح لنا توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ الله أكبر، الله أكبر. الله أعظم شيء في الحياة، مرارا وتكرارا أقول ذلك، أعظم شيء في حياة المسلم، والله أعظم من الذهب والفضة، أعظم من الدنيا كلها، وهو أن الله عز وجل يرزقه التوحيد الخالص. والتوحيد إفراد الله بالعبادة، يعني تكون عبادته كلها خالصة لوجه الله. والتوحيد كما هو معلوم توحيد الربوبية الأول، وهو الذي إيش يستلزم، لا بد من توحيد الألوهية. الذي يوحد الربوبية ولا يوحد الألوهية، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من ذلك. إذا وحد الربوبية يستلزم، ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، توحيد الله بأسمائه إيش؟ وصفاته وأفعاله في هذا الكون. من فعل هذا الكون؟ من أنشأه؟ من خلق السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، عظيم جدا جدا، لا إله إلا هو ولا رب سواه. من كبره سبحانه أن الأرض هذه بكبرها وعظمها، لا إله إلا الله، وجبالها وقاراتها وإنسها وجنها وشجرها كلها ما أثقلها، ويضعها في يده كحبة أحدنا يضعها في يده. كيف تتصور هذه؟ لما تضع هذه الكاسة في يدك تحملها كما تشاء، لا مشابهة. والله عز وجل كيف يده ما ندري تحمل، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا توحيد الربوبية، تعظم الرب في ذاته وفي صفاته. يسمع إنني معكم ما أسمع وأرى، يسمع دبيب النمل، يعلم ما توسوس، هذا توحيد الربوبية، أسماؤه وصفاته، سمع وبصر، حياة، علم، هذا توحيد الربوبية، لا إله إلا الله. ثم يأتي توحيد الألوهية، يستلزم تخضع، تذل في قلبك، يخضع قلبك، ترفع جوارحك، يدك ما تتعدى على الحرام. لو كان المال كله في يديك والله ما حقق توحيد الألوهية مثل الصحابة رضي الله عنهم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءت كنوز كسرى وقيصر إلى المدينة ورآها الذهب والفضة، جبال، جاءوا بكنوز الذهب إلى المدينة، الخمس، شوف، أربع خماس وزعوها على الجيش هناك في العراق، وجاءوا بالخمس إلى عمر لله والرسول يضعه ولي الأمر كما يشاء. فلما رآه والله بكى بكاء مرا، قال: مات أبو الرسول، مات وما رأوا هذه الأشياء، أنا أخشى أن أكون من عجلت إيش طيبات في حياتي في الدنيا. ثم قال كلمته المشهورة: إن قوما أدوا هذا لأمناء، جابوا الخمس، ما غلوا ولا غشوا ولا كذبوا، هذه أمانة، هذه أمانة أليس كذلك؟ لما أرسل سعد الدواب تحمل لا إله إلا الله، هذه الأمانة، الدنيا ما تسوى عندهم شيء، والله بكوا لما شافوها. ووزعت كنوز كسرى وقيصر، وهذا مصداق لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وأوتيت الكنزين الأحمر والأبيض. إن الله زوى الأرض مشارقها ومغاربها، لابد نعود إلى الله. والله الذهب والفضة لا يسوى شيء، الدنيا لا تسوى شيء عند الله بزخرفها. توحيد الألوهية يستلزم لك أن تسمع لله وتطيع. مر معنا أمس البارحة كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في في في مع عمر بن الخطاب، إيش قال له؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجل لهم طيبات في الدنيا. لما شاف الحصير تأثر الجنب وما عنده شيء يبكي عمر، قالوا ليه تبكي؟ قال أشوف فارس والروم في البساتين والأنهار والخير والنعمة ونحن هكذا. قال في شك أنت ابن الخطاب، هذه لعاعة الدنيا، هذه أوساخ الدنيا، نحن نرجو هناك يوم الآخر. قوة إيمان وقوة يقين، توحيد الألوهية، هذا توحيد الألوهية عند الرب، عند المصطفى وأصحابه، يعلمهم هذا الشيء، هذا توحيد الألوهية. يا بني أن تراقب الله في خلوتك وجلوتك، تراقب الله في سرك وعلانيتك. ما عندنا مراقبة، الله يرحم نايف، قال كلنا عسكر، كلنا نحفظ الأمن، أليس كذلك ولا لا؟ كان يريد يحرك الإيمان في القلوب لما قال تريد أضع كل واحد عسكري فوق راسه، كلنا عسكر، كلنا نحفظ الأمن، كلنا أمر بالمعروف، كلنا أنهى عن المنكر، أليس كذلك ولا لا؟ وإن كانت هذه الوظائف نظمها الإمام جيد، ليس معنا استهجانا في هذه الوظائف. لما أقول كلنا نأمر بالمعروف وكلنا نهى عن المنكر، كلنا نحافظ على الدين، كلنا ذلك، أليس كذلك؟ المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، المؤمن المؤمن يشد بعضه بعضا، نذكر بعضنا بعضا في التوحيد، هذا التوحيد، نعبد الله لا نشرك به شيئا، نراقبه سبحانه في الصلاة في الصيام في كذا في أمورنا كلها، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، الإمام راع والرجل في أهل بيته راع والمرأة في بيته والخادم راع، أليس كذلك كله في مال سيده؟ كلنا هذه أمانات يا إخوان، ترى نراقب الرب جل وعلا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق لنفتنهم فيه، نختبرهم، يختبر الله عز وجل، وإلا خزائنه ملأة، لا تيأس من فضل الله، اطلب الآخرة خير لك من الدنيا، ولا الآخرة خير لك من الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن يجعل الآخرة هي همنا في هذه الحياة. هذا توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، تنزيه الله أن يشابه أحدا من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. لا إله إلا الله، أسأله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه أن يشرح صدورنا الإيمان، اللهم اشرح صدورنا الإيمان، حبب لنا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.